المساجد أنه كان يغمزها. وخلاص يا إخوان، يعني ليش هذا الصديق؟ مسألة واسعة. إذا لمس المرأة إلا إذا كان تحرك الأشياء، خرجت أشياء، هذا النقد بسبب ما خرج ليس بسبب لمس المرأة. ثم لو نحن نظرنا للمسألة من الناحية حتى التطبيق العملي، الرجل من الذي يوضئه عادة؟ زوجته. فهو وهو يتوضأ والمرأة قاعدة توضي لمست يدها، عيد من ثاني كل شوية، لا حول الله يهديك أنت كذا، وتقوم مصايب بين الرجل وزوجته على شأنه لمسته. وهذا حصل، هذا يحصل يا إخوان، نحن رأينا هذا يعني بعيننا، وتقوم هواش. فإذا الأدلة الشرعية وواقع الناس ومقاصد الشرع وكذا كلها تؤيد هذا، خلاص وخلصنا من سلفة مذاهب ومتبعين لمذهب. يعني في من يقول بهذا الكلام ولا لا؟ الحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون أنه لا ينقض. خلاص احنا مع الحنابلة الذين تفضل، الحنابلة الذين قالوا بهذا القول ومعهم أدلة ومعهم عمل السلف، اطمأنينا وارتاحنا. جينا في مسألة أخرى أيضا بحثنا عن أدلة وإلى آخره والصحابة، إذا في قول بهذا من الصحابة وعندنا الأدلة الشرعية التي تؤيد هذا، إذا هذا هو القول، الذين يستمعون قول فيتبعون أحسنه. فأنت الآن مثل النحلة تأخذ خير من فيه، فأتبعت الأحسن. الأحسن إيش هو؟ الأقرب للدليل. ثم نفرض أنك أخطأت في مسألة مسألتين عشرة ولم يتبين لك الحق فيها، معذور عند الله، لأنك إيش حرصت على أن لا تخرج عن الحق، حرصت عن الدليل واتباع السنة ومتجرد لله عز وجل، ليس لك هوى في الأمر، فأنت في فسحة والله الحمد. يوم القيامة إذا سألك الله سبحانه وتعالى لماذا قلت بهذا، لماذا عملت بهذا القول، يا رب اجتهدت بما أستطيع وبما أقدر، فهذا الذي تبين لي بالدليل هذا أو الدليل هذا، ماذا يفعل لك ربك سبحانه وتعالى؟ لا يحاسبك على أكثر من هذا، من هذا بذلت جهدي في الوصول للحق. لكن لو أني ما سلكت هذه الطريقة، طريقة كتاب معين وشيخ معين ومذهب معين، واتبعت هذا، فسألني ربي سبحانه وتعالى لماذا اتبعت هذا؟ قل الشيخ هذا الإمام في أفضل من الإمام الشافعي، هل أنا أمرتك بالشافعي أو حنبلي؟ يقول الله سبحانه وتعالى أنا أمرتك باتباع واحد من هؤلاء أو أمرتك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تركت هذا الحديث وقد جاءك ووصلك الحديث؟ يعني صيام ست من شوال، لو كنت مالكيا لقلت الصيام بدعة، الإمام مالك قال بدعة. فإذا سألك ربك لماذا تركت الصيام قال وقلت ببدعية هذا، ستقول إيش؟ تبعت الإمام مالك. سيقول لك ربك هل أمرتك باتباع مالك؟ مالك خير من ذلك؟ لا، ما عندك إلا، لأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فأنت لابد تعد جواب لكل عمل ستعمل به. شفنا في واحد شافعي مرة تنسى زوجته، يعني أنا بنسح راسي كله مثل إحنا.